including it. So that is the top of the margin. And some of the retail, the until margins are grouped. Some of the margins, the local until margins are new red and blue. Find out. The final award is first of all for them. With our friends, the rest of our neighbors. The guys who are going to assist with the clean activity. Then we stick in the band. Some of the stick in the band and the veterans. Those two who are quite big, some of the red, those two who are quite big. We have to take a photo for a photo in the red. I'll say that. I'll have a red, and I'll have a red. The for a good for this. Submit for a red. Those two who are quite big. Submit for a red. Those two who are quite big. The first of them is that the red are big. Well, I'm saying the most stuff, those are the guys who are smiling. First, the outward is also for a good mind. Media is up with the outward is any good for a country. Well, that's what the end of the day for a good for this. That's the second step of this. And the first step of the good is that one, what's the end of this? The good for something. Now, when you say, the way you want to know that the day for a good for this. Only the Michigan is the first mind of the system of the cover of the day. Suspensory ligament of axilla. Something I would add, suspensory ligament of axilla. The children are forgetting that the system is not RTB. بيت يعني ثانية، ثانية الذراع اسمها هارد ديسك اللي هي مكان أجهزة. لما تلاقي هدومك في البيت النهارده حط ايدك في جنبك كده تلاقي الحتة دي اللي هي الهارد ديسك ثانية الذراع اللي هتتأجلها مكتوبة لفوق كده وجوابها لفوق حضر وجوابها كده شوية جوه كده. قالوا طب مين اللي شدها مني لفوق كده؟ قالوا الليجامنت اللي اسمه سسبنشن ليجامنت اللي هي الأجهزة. طب ما انت فينا مركز تقدر تقول الحتة دي المفروض الفرد يرجع كده. مين يشد الفرشة لفوق كده ولاد؟ تصميم سليك. لو انت في الحتة دي ففي فرشة قفلت أجدلها كده مين اللي راح لها دوت تاني ليجامنت؟ تصميم سليك بتسميها ولاد أجدلها. تصميم سليك بتبقى أجدلها هو امتداد التلاقي فيكتور الفرشة بتاعها. وبالتالي هي الوقت فيها يقدر يسمع كده معايا كويس. الفرشة بتاعت فوق سافيت الكحف فرد السنين يا ولاد جابت ونزلت من فوق لتحت. عملت ليجامنت من الظل الأولاني للكوراكويد وصلت سميته كوتش الكوراكويد وكملت. لقيت عضله موجوده اسمها فيكتوريال سمايل اتكسرت قدامها وتقراها كملت ونازله كده. لقيت مين اللي بتاعته دي الفاشل بتاعي لاني فاشل ولاد لازم يتقابل الصوره بتاعت سؤال في الحاله انا بس صحيت الصوره ده مين؟ شهاده ولاد دكتور نهار الكليه انا بس كده معاكم حط ايدي كده اديت بس لاني فاشل ولاد قالوا اجزلني فاشل زي الفل. لو انا نزلت ايدي كده تبقى مين الفشه اللي نازله دي؟ يلاقي فيكتور فشل. نسمي صحف اي فشه في الاجزاء الفشل تشدها لفوق تبقى لما تشدها فوق تبقى طالعه بيها كده تبقى عامله مين هولو كده تبقى الفشه دي سميتها اجزاء الفشه. اسمها ايه؟ اجزاء الفشه. تقول لك خمسه جنيه بقى واحده ليه واحده ازاي واحده انا بقيت فهنا الفشه خدت فوق بس حطيها كده مين اللي سحبها لفوق ديت؟ الجزء الاخير اللي سميته ايه الجزء الاخير؟ سسبنس ريليجا من اوف اجزاء سميت سسبنس من النوعيه الليجامنت اللي بتدعم الاجزله سميتها ولاد اجزله سبنس ولاد وكلمه ارم دي يعني ايه ولاد؟ ثانية الذراع دي ثانية الذراع ولاد الذراع وتبقى كده الفرشه اسمها كلاري فيكتور فرشه. انت في الرسمه المرسومه دي عايزها من فوق لتحت حوضت ثاني 10 كوره ولاد تبتليج ونزلنا بيها من فوق تحت التبتليج بس عملت الليجامنت اسمه كوستو كوراكوي وبعد كده كملنا ثاني كوستو كوراكوي ده جزء منها بقى سهل حبيبي كده رفيع بس الحته دي تخينه شويه فالفرشة نزلت كده فيها قطن تخين بارد تخين اسمه كنت كوراكوي. كملنا بعد كده لو وصلنا لعضلة تانية عضلة الفرانس مان قدامها ورا كملنا بعد كده نزلت كده لسه صارت كده تلاقي فيكتور فرشة في جسم الفرشة ازاي انا اخد مرارها نازلة كده دي العضلة اللي مصيها من قدام فيكتوريال بس كل حاجة مش فاهمين قالوا احنا حتة بينا تحت سميته سسبنس ريليف اللي بتسبب تروح مين في الفرشة بتاعت الاجزاء في الفلور بتاع الاجزاء اللي شدها لفوق ولما شدتها لفوق عملت ايه ولاد تحت كده كانت عامل يا ولاد هولو يعني يا ولاد تجد فاهم حاجه اوكي. طب الفشه دي المحرومه باربع حاجات اهم من اسمك وعامل الحروف بتجيب الخميس ما تحفظش غصب عنك الاربع حاجات اللي بتسموها دول كده بس يبقى كلام فيكتور فشل كبير ست دي كام حاجه يا ولاد؟ قالوا كلام فيكتور فشل ولاد الناس بتصحى كويس في مريض اسمه سيفاري بين اسمه ولاد سيفاري بين اللي بيطلع من تحت اخر حته منه التمنيشن، التمنيشن من الهيئه. بيخرج الفشله ويخش جوه يفتح في بنت بيت. يبقى انا واقف في المرشحه هلاقي في بنت اسمه اكسفالي بنت اللي بتقول عليه اكسفالي. بيطلع من تحت فوق كده من الدراع ومكرومه ويخش لجوه. يبقى الفشله دي مكرومه لبنتين. داخل لجوه اسمه البنت ده ولاد اكسفالي بنت. ده اخر حته منه التمنيشن التيرمينال بار بتاعه اخر حته منه. البنت يبدا هنا في الجيني ويستندي استندي استندي. ويخرج من الفشل ويخش لجوه يفتح في حاجه اسمها اجزاء الاثنين مش مهم بس المهم خرج الفشل ده. البريست بقى فينا ايه؟ البريست بتاع اي واحد فينا كده في الكلين بالذات اس ده البريست. البريست بتطلع منه اوعيه المنفرديه تخرج من الفشل تطلع في حاجه اسمها ايه تسبب ايه الهبل اللي انا قلته دوت؟ احنا عندنا في حاجه اسمها سائل الليمفاوي سائل الليمفاوي وبالتالي يبقى في اوعيه اسمها الاوعيه الليمفاويه. طبعا في ارترز وفي فينز وفي ليمف جسم الانسان. الاوعيه الليمفاويه بتطلع من القمر برضه بتاع الثلج البريست وتخرج من الفرشه دي بتخرج غده الليمفاويه في الاجزله اسمها ايميتا ليمفروز. انا ما خدتش اجزله ولا ايميتا ليمفروز ولا حاجه بس انا عارف ان الفرشه مفهومه في حاجه اسمها ليمفروز جايه منين وراحه فين؟ طبعا الفاتورتين وانا نوضح واصل فين بس يكفيني ان الفرشه مفهومه بايه يا ولاد؟ باوعيه ليمفاويه. ويبقى كده خرجنا الفرشه بكام حاجه يا ولاد؟ اثنين وريد واوعيه ليمفاويه. البنت اسمه ايه يا ولاد؟ والاوعيه الليمفاويه اسمها لينف بس بس قص النيله كنت عمال تقول بس وقال لي كان لينف نوتو ثلاث ايام ولا فاهم ولا انا فاهم يبقى بالتالي الاوعيه الليمفاويه حصلت سؤال خاص. الكلام فيكتور فيكتور مقطوعه بنيرف من جوه لبره اسمه لابتر فيكتور نيرف. رابتر فيكتور فيكتور اللي ذاكر فيكتور فيكتور كان بتقال ان الاقدر نايمه كده دليل في السيراميك كلها هيك والسن كوستا هيك وبيجي لها جنبين يتجرب في السبلايز واحد اسمه ميديان واحد اسمه لاند اللاتر فيكتور ميلك يخرج الكلام فيكتور فانكشن من جوه لبره رفع هذا السمع فيكتور ميلك يبقى كلام فيكتور فانكشن مفهومه في نفس اسمه لاتر فيكتور ميلك طيب ارتري هنبدا الان ربع المحاضره الصوت ان شاء الله يا اسمه سراكو اكرومي الارض اسمه ايه؟ سراكو اكرومي الارض طبعا سراكو جاي من فين الصوت؟ اكرومي جاي من اكرومي بروستيت الارض ده يخرج من الفاشيا ويتقسم لاربعه عشان قبل ما بيتقسم يخرجها بالفرنشات يخرج من الفاشيا اسمها كلاسي فيكتور فاشيا يبقى كلاسي فيكتور فاشيا كتير باربع حاجات ارض وفيجن ولين ومير مين الارتري؟ سوراكو اكروميا سوراكو اكروميا سوراكو ايه؟ اكروميا ومين النور؟ قالوا لا ده فيكتور ومين الفين؟ قالوا السيفال الفين اللي ده ومين الليمف الاوايا الفوية كم حاجة تدخل من الفرشة ولاد؟ كم الاربع حاجات؟ والاربع حاجات تبقوا مين ومين ومين اولاد؟ هقول جملة اللي اتصال اللي اتصال في الرعمة بجد اللي عايز 30 2 50 و2 30 لا 2 50 و2 30 يبقى معلم الفين ده يا الدم ورجبين الاوايا الفوية كده لمف ورجعبين اما الضغط الخارج يوزع والنرف الخارج يوزع يعني كده الفرشه مفرومه بالسن خارجين وكفينا خارجين. قالوا ايه؟ الفرشين ده الفرشين اللي داخل فيه الخارج والفرشين ده اولاد الفين جاي الدم وداخل فيه الضوء الاوعيه الاجتماعيه جاي الدم من فوق وداخل فيه الضوء. طب والارتري خارج دي فين؟ لو تراك وقومي الارض. طب مين النرف اللي خارج يا اولاد؟ ثلاثه فيكتور نرف راس فضاء عضله اسمها فيكتوريال اسمين الفرشه دي اسمها اولاد لو ما حدش سرحان كلاسي فيكتور فاشل. السؤال لسه بخمس درجات انا اعطيت في السنه الاولى لسه مبتدئ ما فيش طريق ابدا اقعد اكتب في البيت مارك وطبعا اني فوق مش عارف اقرا الكلمه دي اقراها واكتبها واقراها واكتبها لغايه ما ايدي تعود السؤال ريتن بس كمان الفرشه اسمها ايه الفرشه يا اولاد كلاسي فيكتوريال فاشيا. عندنا في عضله اولاد بقى اسمها سيريتو تنكيل السيريتو تنكيل اولاد اللي هي بيسموها المشرشره الاماميه سن السريتوس يعني سريت المنصار ده المنصار كده لما تشوف سن المنصار بيبقى ده السكينه المنصار او نازل كده فسن السريت يعني الشرشر واماميه انتير بنجيبه كتير ومنين ما نزلش يبقى في عضله اسمها ليه سريتوس انتير مصر العضله دي اولاد تاخد اورجن من القمر اترس من 8 ل 16 ثمان صوابع ده دلوقتي الشيست وورد اللي هتر سايت بترجع لك الرسم اللي بتشتغل معانا سايت لسايت العضله بنسميها ولا ايه؟ سريتر انتير بنسميها ولا ايه؟ سريتر انتير محدش يبقى سرحان في بين 30 قلب وتسمعوا ولاد لو جينا مع بعض نطلع صحيح قوي قوي قوي ثلاث دقايق كده ترتيب انا عندي يا ولاد عقل انت بتستمر بتاعت واحد فينا قلب ولاد كده محدش سرحان لو جيت السمنه بتاعتي يركب فيها سنه اولاني الفيرست ريف والسكند ريف والثيرد ريف والفورث ريف والفيفت ريف والسكت ريف والسيفنت ريف والاسم يبقى بالشخص هنا كده اربعين كل ده لو كان قدام في حد في الظروف اسمه كوستر كار اسمه ولاد كوستر كار اسمه دكاتره المستقبل كوستر كار اسمه ولاد كوستر كار كوستر كار كوستر كار كوستر كار كار فلينج كار فلينج يعني مضروب الاسم تاني هتحطه في السيرش كوندرام كلمة كوندرام يا ولاد كوندرام يعني كار بس كلمة كوندرام يا ولاد كار انت بتقولها لنا ليه؟ عشان الحته ديت الضلع بيقابل الكارت بتاعه بتستنى كوستو كوندرام جامس اسمها كوستو كوندرام جامس اسمها ولاد كوستو كوندرام جامس اسمها ولاد كوستو كوندرال بانك سنابات كوستو كوندرال بانك سنابات كوستو كوندرال بانك لما تصنع الأرض كده تعال تحط نص كده شوية العادة دي بنسميها ولاد لما حدش سرحان سريت التنزيل اللي بنسميها الشرشرة الأمامية كل الناس تسمعني كويس أوي ليه؟ العادة دي بنلاقي بتدور من الدروب ولا ما حدش سرحان الدروب دي بتبقى راكبة بجسمنا من ورا سكة في العمود الفقري وقدام طالع منها كار كل ده لو تبص عليه كده تلاقيه ماشي كده مال كده حتى دي اسمها الانجل اوف دريف اسمها ايه؟ دبل تريف انجل اوف ريف يبقى كل ده لما بندرسه في نفس الصوت جاي كده وجاي قدام كده دي اسمها انجل ودي اضعف نقطه فيها على فكره كل ده اللي بيبقى الصفحه خارج اسمه ارض الصفحه داخل اسمه ايه؟ ده بقى مع الوقت كل ده اللي ابر بوردر اللي هي ولاد لور بوردر فكل ده اللي ايه؟ ابر بوردر لور بوردر ابر سيرفس وينر سيرفس كل ده اللي جنج ölür önden kan sıkarası gelir ve kişi de bir tapkanın kuvveti kazandır. Elhamdülü sen kadar durumu var, cihazı için evreye düşer, hakikaten hangi? Elhamdülü sen kadar durumu var, cihazı için evreye düşer, hakikaten hangi? Elhamdülü sen kadar durumu var, cihazı için evreye düşer, hakikaten hangi? Elhamdülü sen kadar durumu var, cihazı için evreye düşer, hakikaten hangi? Elhamdülü sen kadar durumu var, cihazı için evreye düşer, hakikaten hangi? Elhamdülü sen kadar durumu var, cihazı için evreye düşer, Şiit mi var takip? Şiit mi var takip? Hüseyin. Rahat edip tümse tanıtanın evreni ve sistem. Agir, lazım var takip Hüseyin. Mezatı şiit zor mu var? Zorat ve zor mu var? Erekçe mi var? Mantı esir tanıtan da kasayken darlatan sert bir yer var. Rahat edip tanıtan da evreye hala en direkçisi tanıtan da hala en direkçisi hakikaten hayır. Rahat edip tanıtan da evreye hala en direkçisi tanıtan da hala en direkçisi. Arkadaşlar tabii tamamen yazılıştırıyor. Şimdi yazılıştırıyorsunuz tabela, tamamen yazılıştırıyorsunuz tabela. Tamamen yazılıştırıyorsunuz, tamamen tabela. Ve tabi malakam söylerdi, arka manzuru. Hadi böyle sıkıntı var. Muhabbet, Allah ne var baba. Tamam, kem değiliz ya, ne kem tabela, ne tamamen. Tamam, kem söylerdi, tamamen yazılıştı. Ağır, sen yüksel, tuzak ve sistem. Bütün tabi, tamamen karikir sağlıklar olur, ama doğru da bir şey yok. Tamamen onu imamakta mı doğu? İmamı imamakta evlerdi mi doğu? Allah tabiyet mi var? Sana alttan sen tahani rep çevre, ama ne ettirir? Abi ben doktor, ben alttan sen kibir, ne ilo? Bu ama doğru da kibir, ne ilo? Ve midpoint, midpoint gibi tüm min olayın evler zaman şeyden, ama biz ne böyle tüm min, en gil, uzun çanını öder, hep uzun çanını öder, ne öder, kontrol, kontrol, kontrol, hafal payı gibi, hiç bu lafız mı karar değil? Benim en gil bir tatlere bir tatlı, o benim kontrol, kontrol, kontrol, kontrol, kontrol, kontrol, kontrol, kontrol, Yeah. الاولاني والثاني والثاني من الثاني والثالث من الثالث والرابع من الرابع، يعني كل ديجيتيشن كل عمود زحمه كل شويه كود فاينل متجمعين مع بعض زي الفضاء كده طالعين الكورسبوندنج ريت. ايه معنى الكورسبوندنج ريت يا اولاد؟ يعني الثالث من الثالث والرابع من الرابع وهكذا. واذا ما كتبتش الاولاني هيعمل ايه يا اولاد؟ لما كتبت هاخد من كام ريت الاولاني والثاني؟ حتى اتمنى طبعا النظام مركز في اللي مين مين؟ انت بتاخد اوريجن اول ديجيتيشن من دور في دور والثانية من هنا والثالثة من هنا والرابعة من هنا والخامسة من هنا والسادسة من هنا والسابعة من هنا والخامسة والنص الفايبة بترجع تاني. ده عشان الستة فايبة بوزة في الكابي والناس اللي ينبوز فايبة هاو لما تبص على الفي بوزة الصلاة بس يعمل كده بمرة بتفهمه ده الفي بوزة الصلاة عامل زي الفي بوزة الصلاة بس هاي تولاد بشرط وعشان هو مصرش الشرشرة دي تمينا ايه العضلة اللي انتم فاكرين يا ولاد الشرشرة الأمامية اسمها العضلة دي الفريق عضله مستقيمه ما بتتكرر الا ترسيت فوق الا الست وقت تدرى والأدرى بسالة تعطيه مضطيئة وغطينا انت على الأسرطاية وغطينا لأدرى الست وقت إنه تقتل التعسين بل أول قلت الأدرى صلى الله عليه وسلم جديدة جديدة يعني ايه طبع الأدرى كم طبع الأدرى صلى الله عليه وسلم ترى مين من أفضل سلسة والأمر بول أفضل سلسة والأمر بول فالأمر ايه تريد قالوا مين بقى بالضبط يا دكتور وانا مين بوي مين بوي بالسيني ومين يقول ايه بقى كده الانجل وكنت وكندر جونس الانجل وانا كنت وكندر جونس الانجل وانا وانا كنت وكندر جونس يبقى الانجل دي بوي جونس الاتات بسيني كنت وكندر جونس اللي قدام والانجل وانا يبقى في النقطة دي كويس قوي بس استنى قال لك يا ولاد اكس ستيت كل فريق الرين شروم ذا كورسبوندنج ريت ايه معنى طلع من الكورسبوندنج ريت من الريت المقابل الثالثة من الثالثة الأولى من الأول والثاني كذا ده في الست طب ايه ده في الست ديجيت الاولين ده اللي كان يرجع ايه من الفيرست والسكند ده ده واضح كده ولا ايه او طب ولا ايه بقى ده لو فور ديجيت لو فور حته بيعملوا يوم ايه انت بتديه انت بتديه معايا عضله اكسترنال ابدومين وكان ده وصل للسيرفر طيب صوت ويسد المسار والمطار ما تشدش مطلوب بيت الدي بي ده مثل فايف اند فاست فاشن راجع بره كروز دي اطلاق كروز دي بريمة كروز دي لانسة لانسة كده مش لانسة راح خلاص يا بنت هرس ابرايت وذا شيفت وول تبعيت الجنين عن مين لو انتم فاكرين بقى ولاد لما كده تبعيت الجنين ثلاثة كلام كروز الاستابي انا بعض الرياضة على الاستابي لما قدام اسمها العضلة دي طب الاستابي يعني طيب الاستابي كويس قوي وبعد كده بقيت الجنين سيرفس الجنين سيرفس اللي هو الانتير سيرفس بقيت تمام هو الانتير ودكتور هو مين ولاد كتير عشان تشتغل معايا على المكتب في البيت يبقى بس فوق بنت النهارده انا هنتيجي بس حاضر لما تاخد بقى البنت وزوجها بس البسيط يبقى هنتيجي البنت بتاعي دور ده الميديا دور بدل ما يبقى بنتها في بيت الفارسات عليه. انا كده بعد كده الانسبشن بتاعنا اذكر بقى ولاد زي كده ترتيب الانسبشن ده مقدسات مقدسات ترتيب الانسبشن ده ما تنسيش يعني ايه بقى؟ اول ديجيتيشن يرجع ورا يروح عند الكبير انجل يعمل انسبشن ده اول انسبت اول كورس يمشي هورزونتال كده يرجع كده يرجع كده انسبت بعد السبير انجل تاني ديجيتيشن وتاني ديجيتيشن اللي فايل وايز ايه فايل وايز ايه حتى انت خاطف قوي اللي ينكد الحزمه يبقى النص الفايبر حزمه كده نطلع نص الفايبر حزمه انما لما يرجع ورا يسبت ايه الفرق بين الاقلام كده وبين الاقلام كده لو مكتوب كده انت عامل له حزمه كده هخليكم يفرشوا دايما روحك كده اسمهم فايل وايز اكتمال ده كده اما انت نفسك تقول ان النص الفايبر الالياف العضليه اللي في الديجيتيشن الثاني والثالث هيعملوا ايه الالياف العضليه دي؟ يمشوا زي ما هم كده ولا يفرشوا كده؟ قالوا فرش ولما يفرشوا الاكتمال يعملوا انسبشن في كل الفور دار بتاعنا هون لينس قدام مين دار بورد هون لينس بتاع مين ولاد؟ ميديا بورد قالوا كويس طب النمبر فايف ديجيتيشن يعملوا ايه؟ قالوا كونفيرج ويتجمعوا يجمعوا عند اي انجل يا ولاد بابا كده انتيريور انجل سنه الكونفيرج يتجمع وبالتالي العضلة بتاعتنا لو بصيت في الرسمة الانسكتاب بتاعته حلوة جدا يبقى ايه ترتيب الانسكتاب معايا كده؟ نمرة واحد عمل ايه؟ ونمرة اثنين عمل ايه؟ ونمرة ثلاثة عمل ايه ولا زي ما كده؟ واحد مشي هورزونتال بص الصفحة لفوق البريزنتيشن هورزونتال سطر تحت هورزونتال هتقول عليه التصحيح سطر تحت سطر تحت مين ولا ايه؟ هورزونتال طب يبقى لو جينا مع بعض لو جينا مع بعض كده بأي ديجيتيشن عملوا ده ولا ايه؟ وجيت سالتهم السؤال اللي محدثين زي الاميه والاس السكن بيعملوا عمليه هو السد عمليه اسمها والاس كان رايت حاجه اسمها والاس كان رايت قالوا لهم الاميه اللي بيعملوا حاجه اسمها والاس كونفليكت اللي هيفهم اللي انا عامله من المره ديت يبقى معلم قوي قوي قوي قوي لما حط السرفنج تقول له مركز والاس اللي عملته النهارده ديت الثلاث الوان دول نفس الصفحه ما انت بتسجل القصه دي ايه اللي حصل في الثلاث الوان دول يا ولاد نبدا نحكي مع بعض الاول فايبر ماشي ازاي وليه هوريزون وراجع ورا الميتر مستكن بالسكن فايبر عامل ايه وليه تايم لاين والنمبر فايف عامل حاجه اسمها كونفيرت ايه معنى كونفيرت يتجمع وايه معنى تايم لاين يفريكشن وايه معنى هوريزون ماشي بالعرض لان الصفه سالته سؤال وانتوا قاعدين قدامي كده لما انت سؤال كده بالشكل كده وعملتها على 10 ساعات في نفس الكلام عايز تحكي لي اقول لي بقى انت حاسس ان الشكل لكن شكل المنظر دوت فين الريسك طيب اول ديجيتيشن دي يبقى ماشي ازاي اول ديجيتيشن يا ولاد؟ قال له الدكتور ماشي زي ما هو راجع كده. قال له طب والتاني ديجيتيشن عمل ايه يا دكتور؟ قال له فاير لاين. واللي هو الفايف ديجيتيشن عمل ايه يا دكتور؟ قال له كونفيرت على اي رينج؟ ما تبص في الرسمه في الكتاب وتنورنا وانت مسكت فريش ومش كده لا من العرض ايه ترتيب الاستكشاف بتاعنا في الصفحه اللي احنا كنا فيها دي تحت هي رسمه مرسومه. رسمه اللي تبص العضله دي يبقى الاول ديجيتيشن ماشي ازاي يا ولاد؟ هورزونتال والسكند ريت سيرد عملوا ايه؟ فاير لاين والنمبر 5 ديجيتيشن عملوا ايه؟ كونفير ثم مهم جدا سطر تحت هورزونتال وتحت فاير لاين وتحت كونفير ومن غير كده انت ما بتذاكرش يبقى لو جيت كتبت سؤال ترتيب الانسبشن خلاص قال لك فيرست ديجيت اول حته اول حته فيرست ديجيت فين هورزونتال هورزونتال يعني ايه؟ ماشي بالعرض قال لك طب انت بتسجل السؤال عشان تديله الاكل قال لك فين الثاني ديجيتيشن عملوا اجتماعين في فاير لاين فرض اللي بالراحه ما نروح على الراجل هتكتب في الكتاب في الامتحان فرض ايه سويري انترنت فين يا ولاد هول كل الليل بتعاني الور ده من ده الور قال طب اللي هو الفرض ديجيتيشن كونفيرت ايه من على كونفيرت يا ولاد اتجمعوا عند اني انجل انتي رايت مفيش هزار الكتابيه دي فالعزله الثالثه لو حد استرحان الانترنت بتاعها خلصت وبالتالي اخترت مقابل الامتحان كل ترتيب الانترنت حتى الصفر الجديد قول لي مين الانترنت بتاع قال يا عم ده خمسه ديجيتيشن اتجمعوا مع بعض روحوا لداني انجل انتي رايت يعني انت روح تضيف يبقى مين بانك بتاع العضله راح لداني انجل انتي رايت باظ الثلاثه راحوا للسوبر انجل واثنين وثلاثه خدت مفتاحها كلها والخمسه بتاع الثانيين اتجمعوا صلى ربنا اللي احنا كسرنا يبقى انا لما اسمع الانسبشن عشان انا انسحب ما انا عايزها منك يبقى مثال لسه شغاله ما ترتيب الانسبشن مره ثانيه نمره واحد ضغط على اليمين يا ولاد سوبر انجل واثنين وثلاثة عملوا ايه؟ فان لاين واللي هو الفايز كمان ده اي انجل ان تي رايت العضلة اللي ليها نفس الطبيعة اللي هي اثنين اسمه لونج ترانس نيرف او نفس ريس ترانسيل دي كلمة اسمها ولاد اثنين في الاحلام طبعا نفس ريس ترانسيل ده كلمة بوابين نفس ريس ترانسيل ده اسم ثاني لونج ترانس كمان ايه لونج ترانس ده؟ قال ماشي على طول العضلة دي طولها من كل تحت دي يبقى ده طويل قوي طلع من حاجه اسمها 5 و 6 و 7 من دعوه الارقام دي خالص لجات المحاضره الرابعه للفرد. يبقى بالتالي جات المحاضره الرابعه لو عشنا فهنعرف الارقام دي جت منين. بصوا في ستكم حد يقول لكم. يبقى جت دي ولاد 5 و 6 و 7 ده سيبنا الارقام دي لهم الترابط. لما تطلع هنا كده ولاد اسمها اجزاء. خط الخط الارضي دوت في نص الاجزاء اسمه 100 اجزاء لايت اسمه ليت اسمه ليت 100 اجزاء لايت. يبقى الخط اللي في نص الارضي ده اسمه 100 اجزاء لايت. النرجو هو نرجو من فوق لتحت ماشي في اي خط يا ولاد بين 100 اجزاء لاين ماشي في اي خط يا ولاد 100 اجزاء لاين فاتوا عليا عيبت استبان اصلا ابني الناس اللي بتضرب بعض بالمصاري دي من غير ما موت مضروب وصعب كده وكده ولسه السكينه صغيره الكاسات دي كده لما تلاقي الجلد ده محطوط النرجو ماشي تحت الجلد في الخط اللي اسمه 100 اجزاء لاين اي انجل هنا هتوقع ان النرجو محطوط مره ثانيه لما ارفع ايدي كده دي اسمها اجزاء نص الاجزاء خط نازل كده اسمه 100 اجزاء لاين اللي قبل الخط الخط الابيض 100 اجزاء لاين ده نص العضله من بره طب كلام كويس قوي مين النرد اللي بيبقى ماشي الحته دي تحت الجلد اسمه لونج تراس نازل اسمه ايه؟ لونج تراس اللي هو نرد ستريس نازل لو حد فينا ما جربش او ليه؟ نرد ده ليه اسم تاني نرد الحركه جرب نرد الروب بن فنرد او بن ده اسم تاني يا ولاد الراجل اسمه جرب اسمه بن راجل كواجه اسمه بن سمى نرد الاسم يبقى لو انا بابايا جراح والنرد قلت له خمسه سريسه تقول لي لك النرد الصغير تقول له النرد اوف بين هندسه وعندك عارف حاجه زي كده يبقى نرد الصغير جار او نرد السريسه او نسميه لونج تراس اللي هي بتقول اكشن في العضله دي يبقى مخ خفيف قوي من غير ما نمسح لسه العضلات اللي بتنسج في الاسكابيا او كلابيكل يا تليفي يا ديبريس have to retract, you have to retract. You have to tip the tibia upward, you have to tip the tibia down. ثم ذي الحركة ثم مقلت of the shoulder, yes. اتفقنا مع بعض لما راح تصير مقلت on this اتفقنا في صفحة 13 في الرسين ولا اتفقنا اثنان shoulder give قلنا لو عادة هاي السير مشتك ورد ممتر في كلاب او في التبية يبقى المقلت المساحة يا كم حركة بلاد ست هي ست حركات يا تربة يا اثنان يا تجيب له قدام يا ترجع لورا يا تشف الجنون كيف تعمل يا تشف وداون هذه الحركة إن أنت تخلي العضلة معايا وتشوف ليه يا ريت تسمعني بقى وتشوف تصدقها وتقولوا إيه. التانية اللي واقفة كده وليه واقف كده واسأل سؤال مش مخصص لصفحات ثلاثية فين قدامه في الوقت؟ ليه ده قدامه في الأرض؟ العضلة طالعة من الميت ورجع ورا كده لأن بوردر الميديال بورد طبعا عارف إنكم مش فاهمين. التانية محطوطة كده والأرجل من الريب قدام بتمسك في الميديال بوردر ورا بتنزل الكاميرا قدام تعمل حاجة اسمها كونتراكت. It is the power for good time. The last book is made of the again. The last of the other people is coming up again. It is the power for good time. The same. The same is the most of the book to the gun. The rest of the gun is the top of the day. The other is the short kid of the kid. It's not another day to play. The rain was sent to the man. The other is the man to play. The rain was sent to the man. The rain is not you. That's the first time I have to come to my mind. I have to tell you this shit. Look to my mind. That is the same. انا عميد الحزن الدفاع لو انا معك رجل سيدة رجل رجل سيدة محدش في صحية العضلة طبعا من رأس الميدا البورد هتم ايه في الكاميرا الكاميرا ليه لك ايه شد الميدا البورد على قدام شد الميدا البورد على قدام شد الميدا البورد على قدام حركة الكاميرا دي قدام تبقى عامل حاجة اسمها ايه بروتراكت انا ايه تم حاجة اسمها ايه بروتراكت حاجة اسمها ايه بروتراكت يبقى العضلة تم تبقى على بروتراكت تبقى في ايه بروتراكت طبعا العضله اللي مع الشيست هون كده مع عضله الثانيه فبتبقى الكامله كده فبالتالي الكامله تيجي الشد قليل ده بوردر قدام تعمل باور بوينت بروتراكت تستخدم الكامله في الحرب ازاي؟ مخك اقدر اقوم العضله ظهرك تلم الحركات في الوسط فقط وهي بتلمسها في القلب التلمسه تقول الكامله تيجي مش هتيجي فالحد اللي قدامها ايه؟ تقول لي ريبس ارجعه وشوف الكامله كده عامله كده الانسان اللي بيشد على الارض ياخد ريبس كده لو خدنا يبقى سحب الريبس المره الثالثه على الاسماء فورسنج كمكسة كده تعمل العضلة يسين لما العكس الأولاني والثالث تستمع ايه العكس الأولاني والعكس الثالث ده عادينا بصافية العضلة تشد الكاميرا قدام باور فول قدام أو استنى الكاميرا مش هتتحرك يبقى تشد الريبس لورا لو شدت الريبس لورا نوزع كلمة التعطورة تقدر عملية اسمها دي اللي هو فورس دي أولاد سبايس مين انتشر فين؟ عند الجيو عين وده السؤال ده العضلة مين انتشر صح عند الجيو عين؟ أو خصوصا ليه عند الجيو عين؟ ليه مين انتشر؟ محدش الحين قالوا كده شهاب ما تخافش الشيخ قالوا ليه؟ العضله دي عضله فيها ايه؟ انا عايزك تفهمها اكتر مني اسمها هيومر محدش الترقام بقى ثلاث دقايق المنظر ده اسمه ايه؟ هيومر كوفر والكامل يا جماعه كده جاب هيومر هيومر كوفر لما بتعمل اطراف خمس دراعك طبعا الاطراف خمس نفس الدليل بتاع الكامل الكامل مايله كده كده ده اسمه ايه؟ اطراف لما بعمل اطراف خمس كامله مايله كده فتبقى الكامل مش كده حلو الهيمر بتتحرك في بين الكاميرا تم الابدان لجاية مجريت الخبروس تمر في الاكروم البروسيل هنا طبعا يعني المفروض الابدان شخصه كده وبعد كده اللي بعمله تحت ايه قالوا الكاميرا تحت شايلة معا مين يا بلاد والنفس الامر اللي جاي الكاميرا واقفه كده عشان تاخدوا السؤال والطيور شابت في الزرق الزرق كده في الزرق الزرق الزرق انا عامل كده معاك العضلة ليها خمس أجزاء رفع عند أي عين بالإنتير إذا أقول ده الأستاذ يبقى كويس خمس أجزاء رافعين عند الإنتير خمس أجزاء رافعين عند الإنتير شد الإنتير عند القدام لو أنت شديت الإنتير اللي على الشكل رفع كده وخمس أجزاء جاي لها من ورا من قدام ولا جاي ورا كده يشد الإنتير عند القدام فشديت الإنتير عند القدام كده كان عايز لما يجيب لي اياه بالشكل الحلو اللي احفظ فيه يحصل اسم كيلو نيوتن كام ثلاث الف وامر ساعتها بتدي عضله اسمها الفابيد انت ما اعرف في الكتاب اي اسم عضله ما خدهاش كام ثلاث لا لا فايد الجديد يبقى نفس السؤال اللي بيحصل ده اي واحد فينا يقدر يقول لي ايه انت كده ما استرحلتش سرحان العضله واقفه كده يا كابتن يوم الخامس ابداكشن ابداكشن ابداكشن ابداكشن اليوم الخامس جريتر في بروسس الاكروبي بروسس توقفت الحرب النورفايف فيجيتيشن اوف ذا ماتريس بولينج الانتيور عين الفور لفينا حوالين المحور بتاع الارض لما بتشد الانتيور عين الفور الجنرال كابيتال ليب يا ولاد اه ما الكابيتال ليب مش محتاجه تخيل ده ايه ده كلام المألوف مش شرط الزوجية. ليه ربنا عمل الميل انسيشن عند الدكتور هاني الاولاد تقول كيد فورورد عشان تساعد الابتكشن تكون ابتكشن مثل كل اللي كان 180 ليه عايز تسكين قوي عضو ولحم وعضلات ورقه وفشيات عايز ترفعه كده لفوق فالشغل ده مين اللي هتشيله السكه وتطلع بيه جلسه متكتين قوي الست اللي يديله اجل بتاع السابيه فورورد ازاي تتحرك السابيه لفوق شايله معاها عيني عضله ولاد اليوم رب ما تبقى خايفه تجيبها كاميرا تكون يا ولاد ابتكشن بتلاقي واحد كده لما بيحط ايده كده على راسه شغلته اي عضله ولاد تلاقيه تفضل شغاله ساعتها عضله اسمها طبيب مش عارف طبيب اسنان عايز ثلاثه اكثر من العضله دي ليه عشان ثلاثه اكثر فمخه عالي قوي قوي قوي مزاجه وانا بتخيل المزاج مزاجه وانا بتخيل المزاج عايز اقول لك الارض من غير طريقه تستوي الارض هتبقى كامله لقدام اتعملت قدام الشكل اللي حصل حاضر هتيجي عامله ايه في اصحاب الورق نعمل اكل الشمالات دي من اسماعيل قالوا طب لو سدينا الانفير عين اللي قدام سدينا الانفير عين اللي قبل الشكل اليمين والشمال بقى فيه كده سدينا الانفير عين اللي قدام كده يحصل ايه في الجيوب الكافيتي اللي من فوق يبقى بعد ال 90 ساعات تصيب الكهرباء كده تعمل الفول ابطا مين اللي لفت الكاميرا؟ سريت وطبعا لا السؤال اقول لك انت سيب الانسبشن بتاع هذا قول لي الامر الانسبشن كده وكده طب ليه الجماعه اللي من بعض عند الانفير عين؟ عشان تبقى القوه العظمى بتاعها شد اني عند الفور شد بيها الذراع تعمل له ابطاسه من كام لكام اولاد من 90 ما حدش فاهم حاجه ولا مش فاهمين انا جبت سؤال في حاجه في تعليمات الكورس اسمها مصر الطول ممكن الشباب لو عايز المصر الطول يا اولاد الطول مصر الطول محل السرحان محل السرحان محل السرحان كلمه الطول يا اولاد اللي مصر الطول بتاعتي دي كلمه زوجها في الكورس اسمها مصر الطول ايه بص في مصر الطول ما فيش عضلة تبريد للركز حتى الأموال إلا اللي في المتبقى قال يعني إيه؟ تروح تريكم تسلمها في ستة مكان ما فيش عضلة تبريد للركز 10% من كل عضلة في حالة مصارية و 10% ده بدرايا أنا شوية وفي سنة عضلة فيها مش نصف فايفة بس مية عضلة شغلين وبقى مرايا عضلة تريكم عادي محطة عمي كده كده ما فيش عضلة تبريد للركز العضلة دي نسبة الكونتراكشن ده اسمه ماسل تون اسمه ولاد ماسل تون أنا بتقولينها كده ليه عشان ارجع اقول ان الميديا فورجا بتاع السابيا الميديا فورجا بتاع السابيا هنا محدش استرحان بقى ولا ايه السريتس طلع من الريتس وراح زي فورجا في السابيا الميد وبيشد قدام كده كويس يبقى طول ما انت قاعد عادي فين الميديا فورجا بتاع السابيا اهو العضله اللي جت من السبت دي الريتس شدها كده مثبتها في مكان يبقى طول ما انت قاعد الميديا فورجا بتاع السابيا لمس الشيست والزفر بس مش عامل بروتكشن الزفر بتاعها مين العضلة اللي سببتكم كده في مكان على السرير؟ لو اتكلمت في السرير يحصل ايه؟ الميديا بوردر يبقى شوية يبقى الكاميرا عاملة زي جناح على ظهر بيسموه ايه من جوزة السرير؟ انت عندك تنفس سنة مفروض يوم الايام من النهارده لغاية يوم موتك لو انت ليك علاقة بالطب لازم تبقى حاطط الطب الاخير في الاكل بعدين تقص ريزر تلاقي بارز تشنج يحصل حاجة اسمها وينجينج اوف ذا سرير اي واحد فينا سنة ستة قبل سنة اولى عارف كويس جدا اي جراح في الدنيا اي دكتور بطن اي دكتور اعصاب عارف ان السريس لو اتسند بيحصل حاجه اسمها تجنيح للسرد تبقى زي جناح على ظهرتين يبقى اي واحد فينا بيبص معايا كده بيتسرد عارفه كده فين مين البوردر بتاع السرد انا هقول الدكتور السريس الجايه كده شدها كده حطيت كده كويس لو بالنسبه للكونتراكشن الغلبان اللي فيها ده لو اتسندت العضله دي يا بوردر زيتها ممكن يبقى اكثر كمان لان السرد على ظهري واقفه كده عامله زي مين وهي واقفه على ظهري زي جناح فالسبب المنظر ده ولا ايه؟ وين جيت اوف ذا ستاب السبب ولا ايه؟ وين جيت اوف ذا ستاب يبقى انا لما اسال سؤال لو حصل بارنس بارنس يعني ايه؟ شرط شرط بارنس يعني عضله استريت التنفيذ تحصل حاجه اسمها ولا ايه؟ وين جيت اوف ذا ستاب حط السبب عامه قانون نيوتن ثالث في كل تعليمات الكتاب الاحمر ده فخلي عيالي يزقوا الحلم لما عيالي يزقوا الحته كده ولا ايه؟ يبقى في رد فعل كل ما يزق يبقى رد فعل طب رد الفعل الجامد ده استملت الكاميرا دي خليها جناح قوي كده وبالتالي لما ادق الحته قوي كده الكاميرا بتاعتي ثابته في مكانها انما لو ابتديت التشويه لازم الكاميرا بعد فيبقى ده انا بكشف على عيالي عشان اعرف انا ابتديت البايظه ولا سليمه بخليها من الاولاد لما كده اقول له ادق الحته ادق الحته لا دي ده بوتر بتاع الكاميرا بعد كده اسمي ايه اللي حصل ده يا اولاد وين الصف رينجنج اوف ذا سكاي دي عليها دايره كده تبقى ايه؟ وحط عليها دايره كده واقول حس ايه الهرس اللي صار فيها المكان الاحمر واهلاوي منظرك كان يوم ما عداش لو جينا ما بدلناش الصف يا استاذ اللي جنبك مستنيها الثبات ما كنتش طالع الجيش انما لو جينا من الموضوع انما ما حدش هيتكلم اصل النهارده ده مش احمر يعني هقول ايه؟ المفروض الاهلاويه يوم شويه قال لي لو جينا مع بعض العضله اسمها تريس التنفيذ اسمها ايه؟ تريس التنفيذ تريس التنفيذ ازاي؟ نخش في السؤال ممكن الاقي سؤال سكرايب شريط الترتيب. شريط الترتيب الاولاد تاخذ 19 بكمل كام اولاد؟ من 90 ل 180. حد فينا دلوقتي ترتيب ال 19 ولا 13 اولاد؟ الابر فايبر عند مين؟ الابر انجل. والثاني والثالث عملوا ايه؟ فايبر اي. والابر فايبر عند ثاني انجل انتيريور انجل. كله 60 اولاد. بي سي سوري. نقطة الثانية ولقيت احنا بنمشي شوية كده نظام قبل يوم الثلاثة كده انا عايز النظام ده تاني اللي بكره برضه بنسيب عضلات شوية. عندنا بلاد في عضلات سوداني جزء من العضلة اسمها الديسكويت. الليلة الصبح الاخرين يهمنا عايز فان بالديسكويت. الديسكويت يا ولاد من اشهر اسئلة الامتحانات. وطبعا اللي احنا بنعمله مع بعض هتكونوا معايا كتير. ده ليه حتى في الترتيب. نبني اوضه من العضلات ونفس فيها الارداد والناس المفهمين. مش هقعد اخد مثل فلان في الهواء انت مش فاهم رحت ايه. فده الغرض اللي احنا بنعمله يعني نستنى في اوضه مع بعض ونمشي فيها كل حاجه عشان ما تكونش تاني يعني. طب النص ده سببكم يعني قبل ما نسال سؤال العضله اللي لسه ما ولادش للدكتور ده لسه بتحط الطم العضله اللي لسه ما ولادش للدكتور الدكتور ده ولاد عضله كبيره مسؤول عن كلمه اسمها راوند دوران كونتور الشكل. لما شفت الصندر المدور دوت سبب عضله دي العضله ليه مش فاهمتها ليه للدكتور. يبقى الديستوريت مسؤول عن حاجه اسمها ولاد راوند كونتور اوف ذا شولدر. مسؤول عن مين؟ راوند كونتور اوف ذا شولدر. كونتور يعني شكل وراوند كونتور الشكل المدور بتاع الشولدر سبب بعض مين هذا اللي هي دي ثابته الديستوريت مسؤولين على هذا الكلام. الديستوريت ولا ايه؟ اسمها الديستوريت اوف الشولدر ثلاث شكل الاوريجن دلتا شيب والانسبشن في دلتا شيب وهي شكلها الديستوريت تبقى اللعبه كلها الديستوريت الديستوريت العضله بنسميها ولاد الديستوريت وبتخصص الحين. الناس اللي بتسمع كويس قوي لقيت ده العضله دي كانت اسمها ثلاثة تنزيل من تحت وحمص ترمان قوي لقيت مع بعض عضله اسمها ولاد الدكتور حط الكتاب. الناس اللي عندها الام وطنيه ولاد بص كده مع بعض دي الثانيه ولادها بص لها من ورا حمص ترمان الثانيه ابص لها من ورا كده انت بتصير زي بتاع الكاميرا بتاعتك. لو دي الثانيه بص لها من ورا يبقى ده سباين يا ولاد كان بروسيس اللي بيعمله دوت اكرومي بروسيس. لكن البروسيس ده بريد ايه؟ ناسا بوردر من ميدا بورد كان في حاجه اسمها كريس ليها عضله ليد وليها ولاد اللي هو ليد وحاسس بحاجه. العضله بتيجي من قدام تخلي تروح تاني عضله ولاد كلاب. تعالوا بقى نسال سؤال برضه انت اورجن اوف ديترويت. الديترويت طالعين من مصر والصين. اورجن من انتير بوردر بتاع الريفر سيرفر بتاع الشرق. انتير بوردر بتاع الريفر سيرفر. الكلام الكبير فين الانتير بوردر بتاع الشرق في كل ده؟ مين كان بتطلع من الميديا سنسور دكتور سنين؟ مين هتطلع من اللاتا والتاج من قدام؟ دي الستوريت يبقى دي عضله. الستوريت تاخد اورجن من هنا وتاخد اورجن من اللاتا والبوردر والكرومي بروسيس. تاخد اورجن من اللي هو الليب اوف ذا كريس اوف ذا سباين اوف ذا ستاب. مين تروح فين اقول الاورجن بتاع العضله؟ عليا عيب ولا لسه مش هتطول؟ لو جبت هتطول في الفضاء وانا واقف كده معاك. فين الستوريت بتاعت الاولاد؟ ادي الستوريت. تاخد اورجن منين لو انتوا صافيين؟ الوزرابيك. منين من الكلام كده؟ عمل على الزيرو فوزر بتاع لاتر سيل الحمد لله. ولك كمل لك تاخد من لاتر فوزر ثاني بروسيس اكرومي بروسيس تمام. بتاخد منين؟ لو هو قال ايه؟ اوف ذا كريت اوف ذا سباين اوف ذا سيل. لو اديتك الثانيه بص الصبعه تمشي عليها فريق العم. فريق العم يعني ايه؟ متحسس بس. لو مشيت هنا كده حطيت لك كان الالم ده كلابي حلو قوي. وثبت كده نفسي اسال سؤال اوردر بتاع الدكتور لو تخين. امشي ازاي اوردر بتاع الدكتور؟ قال لو دكتور حط ايدك على اللور ليب شو يمشي اللور ليب هو الليب هو الليب يبقى لاتا بوردر بروكرم بروسيس لاتا بوردر بروكرم بروسيس يبقى الانتير بوردر بتاع حد اثنين ولاد كده يبقى عايز يمشي عليهم دول كده وانت تقول لهم دي بوردر وحد اثنين ولاد كده معايا حط ايدي كده وسيب صبي يعني هنا صبي محطوط فين؟ على الانتير بوردر بتاع لاتا بوردر وهنا محطوط فين؟ على لاتا بوردر بروكرم بروسيس وهنا محطوط فين؟ على اللور ليب اوف ذا كريس اوف ذا سباين اوف ذا سيرف يبقى وصف التأرجن أو الزماصل كلامك اللي قدام لما نعمل الكلام كده قالوا الأنتير بوردر بتاع الراس السير قالوا منين من الأكروبي بروسيس من اللي أطلع بول قالوا منين من ورا قالوا اللي هو ليه أو تكريس الإنسان كان تعرض الهيومرس في حاجة اسمها ديستوري تبروس الناس اللي صفحة الهيومرس كاملات فنص الهيومرس اللي تحت بعدها كده اسمها ديستوري تبروس اسمها ايه ديستوري تبروس اسمها ديستوري قلنا الأورجن ديستا شيب دي شيب والإنسان ديستا شيب ديستوري تبروس اي واحد فينا يسمع كويس قوي العضله اللي ليها انتير فايبر وميدل فايبر وبوستير فايبر اللي حاضر معايا ميدل الميدل فايبر نص بين ايه؟ ريشه جنب ريشه جنب ريشه الانتير فايبر والبوستيريور مالر فايبر. الكتاب عشان يختصر وعشان تعيش ومعين قال لك المصري المصري من اسمه بتصفع من فوق جدا. قال لك السيكتر هيجري المصري من ايه؟ طبعا انت عشان انتم معلمين بقى هي مش كلهم درسنا هي بتقول الانتير فايبر مالر مرتبطين جنب بعض والبوستيريور فايبر مالر اما المصري من اسمه يعني جزء منها منه. انت تاخد فايبرز مكتوبين الانتير فايبر بتاع العضله دي من الفايبر بتاع العضله دي ومين البوستيريور فايبر بتاع العضله دي. هل حد فينا يقدر يقول الدايركشن بتاع الفايبر دي وهي راحة الاكستنشن لو حد معلم هيبقى هقعد كده واسالكم اسئله بدائيه فين قدامه في الورق؟ كده قدام وكده ورا ودي حظه الهيومر. الانتير فايبر تيجي من الكلام بتستنى الدون والدلات والدلات وتحط ورا شويه كده. طب البوستيريور فايبر تمشي ازاي؟ ليه حل؟ البوستيريور فايبر نزل دون والدلات وجاي قدام شويه كده والميدل فايبر نزل بريك تاني وراح كده على ناحيه الدون والدلات. هل الثلاثه فايبر دايركشن بتاخد تاني؟ اللي هي فايبر ثلاثة اكشن مش عارف العصر اكشن بتاعها. هذا السؤال بقى ايه درجة بتاع الثلاث عضلات كده ولا ايه؟ يعني في فايبر ماشية ازاي ولا ايه؟ واقف معاك جاي من الكلام كده وراح على الهيومر نزل تحت شوية داون الكلام اللي قدام شوية مش شوية فلازم ترجع ورا كده. طب لو بتصير فايبر جاي من الثانية وجاية كده يبقى داون وراح فورد شوية دي رجعة ودي جاية. طب المين الفايبر نزل ازاي؟ انا بنت يا دكتور العضله اللي بقى كام فايبر اللي هي الثلاثه الناس بتفضل يلف على السنتر كاريكس والسنتر كومبلكس اسمه ايه؟ السنتر كومبلكس بيسموه اجلس والارقام ما بتحصلش ده لسه ما جبتهاش خمسه وسته دول. قال طب الاكشن بتاع العضله ايه؟ هتجيب فايبر ايه؟ هتعمل ايه الانتير فايبر يا ولاد؟ محدش بقى يكتب ده ايه؟ عضله انسنتف في الهيومر مش في الكاب انسنتف يبقى الشغل ان جوين شولدر جوين يبقى الموفمنت اللي هي اما فليكس يا اكستنس يا اتاك يا اتاك يا ميد يا روتيشن يا لاتر روتيشن على الستة مومنت الستة مومنت المتاحين تاني واللي هنحكش في الهيومرال يبقى تعمل كام اكتر يا ولاد كده اللي هم ممكن تبقى شوزر جوينت اللي هم مين ومين يا ولاد يا فليكس يا اكستنس يا ام يا ان يا ميد يا اللي جاي لنا نقسمك واللي يجي بص على الارض كويس يعني في كويس ولا انت كده تعمل ايه في الهيومرال بتاع الولاد؟ قال الهيومرال بتاع الجغرافيا كده الانتير فايبر بتعمل ايه؟ طبعا الهيومرال كده تشدها لقدام بعمل اكشن اسمه فليكس طبعا ده اسمه فليكس برضه تشدها لقدام فليكس. طب انا كنت بقى اللي كمان ممكن تلفها لجوه تعمل اكشن اسمه ميديا روتيشن يبقى لو فلتها كده يبقى انا عايز امسك ايدي كده اقدر اعمل فليكشن واقدر اعمل ايه؟ قال لي البوستير فايبر لو قالت اسمه جدعان البوستير فايبر جاي كده تقدر تعمل ايه البوستير فايبر؟ اكسسيس ممكن تلف الدراع لا ترتيب يبقى كام اكشن كده يا ولاد؟ اربعه هعمل كده الهيومر الانتير فايبر تعمل ايه يا ولاد؟ فليكشن وميديا روتيشن والبوستير فايبر تعمل ايه يا ولاد؟ اكستنشن ولاترال روتيشن. ما حدش بتاع حاجه الميديا فايبر تعمل ايه بقى؟ دي راكبه على الجوينت من فوق غايبه كده تعمل له ايه؟ اكشن من الزاويه 15 ل 90. اول المحاضره الجايه هنعيد الاكشن مع بعض ونتاكد قوي قوي ليه 15 ل 90 مش